الراجح أن المشرك إذا لم يتب فلا يجوز التزاوج، والزاني أو الزانية إذا لم يتب أيضا كل منهما فلا يجوز التزاوج بين المسلم العفيف والمسلمة الزانية وبالعكس. أما إذا تاب المشرك أو تاب الزاني أو الزانية فالتوبة تمحو الخوبة. لا لا ينكح إلا معنى لا ينكح يعني لا يجوز أن ينكح، فإن نكح فيكون آثما ويكون نكاحه باطلا. والإشكال نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.